حد لأكثر الحد. والراجح قول الجمهور. الجمهور طبعا بيستدلوا بالحديث تمكث نصف ظهر ظهرها لا تصلي لكنه ضعيف. تمكث نصف ظهرها لا تصلي لكنه ضعيف. لكن رجعوا فيه للعرف فوجدوا ان النساء لا يحضن الدرى نصف عشره. ليه قلنا لا حد لأقل الحي وقلنا ليه أكثر هو 15 يوم؟ ليه ما ينفعش نقول بقول الشيخ ابن تيمية إنه لا حد لأكثر يوم؟ ها؟ أول حاجة هي العليم الألف أوضح لها فرق بين الحائض شفت؟ ويرد أيضا إن الحكمة من خلق المرأة من أجل العبودية ضاعت. صل يومين وتقعد 28 يوم حائض ما تصليش. ينفع؟ شفت؟ ونستدل ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لحبيش دعي الصلاة ايام اقرائك. ايام الاقراء الأيام الحيض أقل أقل. طيب ذلك ثلاثة أيام أقرائك نقيده بقوله تحيضي في علم الله ستة أو سبعة أيام. تحيضي في علم الله ستة أو سبعة أيام. شوفوا يا جماعه لا بد من القول باكثر الحيض واقل لا بد من القول باكثر الحيض واقل لا بد لان لو اطلقنا المساله تلزم باشياء تجعل المسائل عندك كلها تتداخل في بعضها ويلزمك اشياء خارجه عن المسائل دي كلها. ها؟ ده لا يوجد مساله الحيض تتعلق بامرين حق الله يعني لا ممكن يعني انا لما نجي نقوله مثلا زي كلام شيخ كامل لا حد لاقل الحيض ولا لاكثره ولا حد لاقل الطهر ولا لاكثره. طيب لا حد لأقله ممكن لكن لا حد لأكثره يرد عليه مسائل كثيرة جدا كده. طيب الطهر لا حد لأكثره بالاتفاق كلك ما فيش اشكال بينهم جميل. ممكن مرة تقعد سنة لا تحيض هنقولها لا تحيض في علم الله في كل شهر 6 أيام لا طب أقل الطهر الجمهور يقول 16 يوم ايه اللي يترتب على لا حد لاقل الحي لاقل القصر ايه اللي يترتب عليه انت حضر لابد من قيد لاكثر لابد ان نقيد اكثر الحي واقل القصر لابد لان يرجع عليها الشده جدا. لو قلنا لا حد لأقل الطهر يلزم من وين؟ ها؟ ها؟ يبقى ايه؟ لا احنا بنقول لابد من حد لأكثر عشان نقول الآن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ايه؟ المرأة ضربها الدم حار طهرت يوم وبعد اليوم ضربها الدم حيض طهرت 3 أيام ضربها الدم حيض وهكذا. ليه؟ جاب معلق الايه؟ الحكم بوجود الدم على ظاهر الآية قالوا لك عن المرأة. خلاص؟ طيب نفترض ان هي جرابها في حيض واستمر بيها طول الشهر، ايه الفرق بينها وبين ايه؟ الصحابه مفيش فرق، مش كده؟ وبعدين الحكمه من خلق المراه ضعف، هل تنقص المراه في الحيض عن العبادات اكثر مما تعلم الله تبارك وتعالى؟ طيب وقال مثلا تحيضي في علم الله، ها؟ إذا غالب غالب غالب حيض النساء ست، لكن قد تخرج امرأة أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر بالنضرة فتصل لكها. أما إن إحنا نقول بأنه لا حد لأكثره يرد عليه إلزامات كثيرة. شيخ الإسلام ده عشان يخرج من المسألة دي، يعني الدم نازل حيض، طب نص الشهر حيض، طب كل الشهر لا، ده اللي حضرته ازاي؟ قال اذا اطبق عليها الدم الشهر كاملا فهو ايه؟ لو ضربها الدم طبعا ما فيش تفريق برضه ما بين الاستحاضه وما بين الحيض. يعني لو قيل للشيخ الاسلام طيب كيف نخرج؟ يعني الان ما فيش اشكال، ثم هي الدم نازل فهي ايه؟ مش حق، مش كده؟ طيب لو طلبنا من الدم ضربها الشهر كله اسميه ايه؟ وهنا وضع لنفسه اصرار فقال اذا رات الدم فهي حق الا اذا اطبق عليها الشهر كله فهي مستحاضه. اه صحيح. لا اخرجه بقى من الحيض للاستحاضه. لا والشهر وهكذا والشهر اللي بعده والشهر اللي بعده وهكذا. يعني الان المراه ضربها حيض. حيض. طهرت يوم وضربها الحيض 10 ايام حيض، يعني ممكن تطهر يومين في الشهر او 3 ايام بين كل 10 ايام و10 ايام تطهر يوم وضربها الدم ايه 10 ايام. لو شلنا اليومين ثلاثه اللي هم بتوع الظهر دول اسمي الشهر كله ايه والشهر اللي بعده والشهر اللي بعده وهكذا اسمي ايه؟ الشيخ سمعني عشان ياخد المسألة دي ايه؟ إلا إذا انطبق عليها الدم فهي مستحاضة. ودم متواصل محسوب عند الشيخ سامي تمية إيه؟ طب لحد إمتى؟ ها؟ لا ما هو مش جاته شهر معين بعينه. إنه متكرر كل شهر. واضح لا شهر ورا شهر ورا شهر ورا شهر. ده معنى كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. اه هو من الصحابه. لا هو ما الشيخ الاسلام ما حددش. فلو افترضنا ان هي ضربها الدم 29 يوم وطهرت يوم يبقى حصل كام؟ 29 يوم. على قول ابن الشيخ 30 يوم. فلو اطبق عليها الشهر 30 يوم غير الصحابه. لكن كده اصبح المساله اصبحت ايه؟ مفيش حد لاكثر الحيض. فده كده محسوب. فالراجح ان اشهر مده الحيض 15 يوم بعد الراجح على الراجح. لانه لا يصلح ان احنا لا نقيد اكثر الحيض. وغالبه ست او سبع لقوله صلى الله عليه وسلم كلمه الجحش. فحيض في علم الله سته ايام او سبعه او سبعه ثم اصبح يصلي 24 يوما او 23 يوما كما يحيض النساء ويصوم الميقات بشهرهن وزورهن صححه الترمذي وهو في السنه. وما توقف ان غالب غالب غالب غالب الحي علم النساء اختفى او تبع حياه لا يرد عليك حيتحمل حمل الجهاز ويوصل الله اني استحاضك لا اطهر ما تقدرش انك تضع الست ايام او سبعه ايام تعمم بها على الكل وتقول ما زاد عن السته او السبعه في زمن الحيض ولا خارج زمن الحيض؟ في زمن الحيض حيض، في خارج زمن الحيض حيض. فإذا كانت صخرة قدرة نعم نعم نعم صحيح هو تصلي نعم صحيح صحيح يجب عن الثلاث ها؟ بقيت شنطة بقيت شنطة يعني بعد هاي خمس إذا 25 يوم الفضلطة وعلى 6 أيام يوم 24 يوم الفضلطة وعلى 3 أيام 23 يوم الفضلطة وهذا قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما احتج أحمد لما روي عن علي رضي الله عنه ان امرأة جاءت وقد طلقها زوجها فزعمت انها حاضت في شهر 3 حيض. طب ازاي المسألة دي؟ تحيض يوم وتطهر كم يوم؟ ها؟ تسعة مش كده؟ يبقى تحيض يوم وتطهر تسعة يبقى دي 10 وتحيض يوم وتطهر تسعة يبقى دي لا لا لا لا تطهر يوم وتحيض تحيض يوم وتطهر 11 يوم يبقى دي كده كام؟ 12 بعدين تحيض تحيض يوم يبقى 13 وتحيض 11 بدك لا تحيض يوم وتطهر 13 يوم يبقى 14 وبعدين تحيض يوم ادي 15 وتطهر 13 يوم ادي 28 وتحيض يوم ادي 29 خرجت من عده ب 3 سنين صحيح؟ يبقى تحيض يوم وتطهر 13 هذا 14 بعدين تحيض يوم هذا 15 وتطهر 13 بين 28 وتحيض يوم 13 خرج 2 ها زعمت انها حاضت في شهر 3 حيض فقال علي بن شريح شريح القاضي قل فيها يعني اقضي فيها فقال شريح إن جاءت بينة من بطانة أهلها من يوضع دينه مما يوضع دينه وأمانته فشهد بذلك وإذا فهي كاذبة وقال علي قالون أي جيد من لغة الرومية وهذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في الشهر ولا يمكن إلا بما وجد الأخر أرد بالإمام البخاري في صحيحه معلقا صيغة التمريض فقد تردد البخاري في سماع الشعبي من علي بن أبي طالب فالأثر ضعيف قصر الزريب بسنانه لكن غريب. لو افترضنا صحة هذا الأمر فهل يجعل النادر حكما عاما؟ لو افترضنا صحة مشكلته، ولذلك خد بالك من شريح رضي الله عنه لو قلنا بصحته طاعته مشكلته، لا هو ردها مطلقا ولا أثبت دعوتها مطلقا. ما ردها مطلقا لأنه يتصور ويمكن وقوع ذلك، مش كده؟ وما أثبتها مطلقا لأنها متهمة بتعجيل الخروج من العلم. إذا شريح قال ما أثبت دعوى المرأة مطلقا ولا ردها مطلقا، سمعت؟ فهو أثبتها لإمكانية الوقوع اللي ممكن واحدة تحل بالطريقة دي وتطلب بالطريقة دي وتأخذ من عدة شهر، سمعت؟ ولم يردها لأن المرأة تهم بتعجيل الخروج من العلم. يعمل ايه؟ لا ينتقحت ما بين الامرين. اللي بتقوله ممكن يعني، ممكن كده صحيح، ممكن يعني، وممكن تكون المرأة جاية تدعي مثل هذا الامر حتى تعجل الخروج من العلم. تعمل انت ايه؟ شوية قال قول جيد. طيب لا نرد دعواته مطلقا ولا نثبتها مطلقا. طيب تجي لحد يشهد من اهلك من الثقات والعدود عن الوجود، لو عرض على شريح امراه طهرت اربع مرات في الشهر ينفيه ولا يثبته؟ لا. يعني هل شريح نفت طهرة أكثر من ثلاث مرات في الحديث؟ شريح هنا نفت طهرة أكثر من ثلاث مرات؟ لا، مش حكمة ازاي؟ ثم نستدل بالنادي؟ ها؟ لا، ها؟ طيب والراجح ان اقل الطهر عند الجمهور 13 يوم لغالب عادة النساء، لا لهذا الحال بدا اقل اقل اقل وصحت 15 هذا الشهر كده ده الاقل. طيب شو سمعت ما يقول لا حد لاقل الطهر، ايه اللي يزن عليه؟ وانت حفظ لا بد من تحديد لأكثر الحيض وأقل الطهر، لا بد، وإلا تصبح أحكام الحيض مفتوحة ليس لها ضابط. ليه بيقولوا ان لا بد من تحديد أقل الحيض 15 يوم على مدار الجمهور؟ الشرط ما يقول لا حد لأقل لك لو ظهرت ساعة قطع الدم عنه ساعة إيش بيه؟ لازم عليه يلزم منه من المرأة تضرب شوية دم من محافظ الغيرين وينقطع بالكلية وتصل خلاص؟ وثاني يوم يضرب شوية دم الصبح وينقطع وتصل بقية الليل ويضرب شوية دم في اليوم الثالث وينقطع وتصل وخرجت من الهيئة وهذا باطل بإجماع المسلمين باطل بإجماع المسلمين لأن هذا القول يفضي بأن المرأة تخرج من العدة في ثلاثة أيام تضرب شوية دم الصبح وتطول بقية النهار خلاص لأن خلاص أدي ظهرت ثاني يوم يضرب الدم بعدين تدخل الفورين مش كده؟ طيب ثلاث حيضات وثلاث اطهار خرج من ايه؟ فلا بد من تقييد اقل الطهر 23 نقول لا بد من تقييد اكثر الحيض 15 وتقييد اقل الطهر 13 والا يرد علينا اقوال تجعل الباب ده ينضرب المصلوح قال وغالبه بقية الشهر لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيض صحيح غالب المرأة لا تحيض في الشهر أكثر من حيض ولا حد يحتمي لأنه من ذلك تحيض في الشهر ومن النساء لم لا تحيض لا حد يحتمي المرأة ممكن لا خرج دم لمدة شهر واثنين وثلاثة وأربعة فلا يكون لها إيه؟ نعم ثاني ما تشوفش الثاني لا يقال لها فحياه بعلم الله